أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة شجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين

جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا الذين آمنوا

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر What is ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إِنَّ رَبِّي ولوالدي وللمؤمنين صدق الله.